السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصص آسيوية حصلت في باكستان في أقليم بنجاب. في فتاة تزوجت من ولد عمها، طبعا هي ما تحبه، تحب ولد عمها الثاني، لكن لأن هذا اللي كان متكلم عليها الأول وعندهم عادات إن الأول هو يأخذها وما شنو، هذاك ولد عمها الثاني بعد ما يبيها قال يبا أخذها فكني منها ازعجتني. المهم تزوجها ولد عمها وهي حاقدة وقامت تكرهها، قالت هذا بسببه الثاني، هذاك تركني وما أخذت اللي أنا أحلم فيه ومن هالكلام، فقررت أن تخلص منه. في البداية قالت ممكن أني أتركه وأروح البيت، يعني بيت أبوي، وأطلب الطلاق، لكن أبوي يرفض وعائلتنا ما ترضى وممكن أني أتعرض للكلام والإهانة ومن هالكلام. قالت خلاص أنا بتخلص منه وافتك مرة واحدة، ولا وأبي أورثه بعد. المهم عايشة مع زوجها هذا ولد عمها وأمه، وتقوم ذاك اليوم وتسوي له حليب وتحط فيه سم الفيران، حطت كمية كبيرة، قالت علشان أول جغمة يفنقش. لكن من حسن حظه مع أنه هو يحب الحليب، ذاك اليوم وهو راجع من الدوام ولا هذه منتظرته وتبوسم وتضحك ويعطيك العافية وكذا بالباكستاني طبعا، مسويت لك حليب بارد يسرسح على قلبك. قال لها مو مشتهي وتوني ماكل في الدوام، خلي بعدين. قالت لا تكفى، على الأقل بس يعني شفة واحدة. قال لا لا لا مو شفة، قصدي آسف رشفة واحدة. المهم قال لا لا لا ما مو مشتهي مو مشتهي. المهم قالت أجل وين تبي تروح؟ مصيرك بتشرب. فراحت خبت هالحليب هذا حطته في الثلاجة، قالت أشوفها متى ما اشتهى الحليب بجيب له، لكن اليوم أنا قاضي عليه قاضي عليه. لكن شو اللي حصل؟ بنفس الليلة أم زوجها عازمة الناس ومسوية عشاء وكذا وحاضرين عندها الناس، قامت تسوي لهم عصير كوكتيل ونقصها حليب، استغفر الله، وتروح تفتح الثلاجة وقول لها الحليب اللي جاهز بارد، قالت بس، وتحطه في اللي هو الجلاصات العصائر وتسوي فيه كوكتيل وتوزع على 27 شخص كانوا موجودين. بعد ما شربوا ومحتفلين وما أدري شن عندهم ذاك اليوم، ويتسدحون 27 واحد من بينهم أم زوجها. والغريبة شنو؟ أن من بين الناس اللي شربوا العصير زوجها نفسه، يعني قتلته لكن قتلت معاه 27 واحد، كلهم ما قدروا حتى يوصلون إلى المستشفى، على طول بدوا يستفرغون لين عاد ماتوا. احضروا رجال الأمن قعدوا يحققون في الموضوع، فعندهم المشتبه الوحيد الحين منه اللي عايش منه بس هذه، ويمسكونها. ما قدرت تحمل، ما توقعت الوفيات هذه كلها، استدعوها على طول، اعترفت بالموضوع، قالت والله أنا مو قصدي أقتل هالناس هذه كلها، أنا كنت أبي أقتل زوجي، لكن الحمد لله دام إن زوجي مات معاهم يعني الخطة نجحت. يخرب بيتك، قالوا له زين ليش ما شربتي؟ كنت تدرين إن عمتك حاط الحليب في العصائر الكوكتيل؟ قالت لا والله ما أدري، لكن أنا كنت يعني زعلانة من عمتي، ولما حضروا الضيوف وكذا أنا تعمدت أني ما أجي عندها ولا أساعدها ولا أسوي شيء، لذلك أنا ما شربت. المهم حكموا عليها بالإعدام. لكن ما هي هذه قصة الليلة؟ قصة الليلة كذلك في دولة آسيوية، في الهند، في كيرلا، في واحدة ينقال لها توماس. توماس هذه يقول لك إذا سوت برياني تاكل أصابعك وراه. من عام 2002 تزوجت، وزوجها هذا يملك مزارع وبقر ويملك بيوت وفيها محلات، فقررت أن تتخلص من زوجها. لكن شوف الخطة اللي راح تستغرب منها. طبعا أنا ما أجيب لكم القضايا القتل العادية، لا، لازم يكون فيها شيء يعني غريب يستحق أن نطرحه. يعني هذا قعدت من سنة 2002 وهي تخطط لحد سنة 2018. كم سنة؟ 16 سنة. ايش سوت؟ اول ما قتلت ام زوجها، حطت لها سم في الاكل وماتت. قالوا وفاة طبيعية وما حد اشتبه في الموضوع. بعدها بسنتين ثلاثة 2008 سممت عمها أبو زوجها وتوفى، ما حد ربط بين الأحداث هذه في 2002 وهذا 2008، بعيدة السالفة. بعدها ثلاث سنوات قامت وحطت سم في الأكل حق زوجها، ما حد ربط. سبحان الله يومهم. لا، حتى لما تجيب الأكل كانت وتطبخ وكذي وتعطي زوجها، كان يقول لها أنت يعني شنو، أنت طباخة، أنت شيف، وهي تغني تضحك تيري ميري تيري ميري. المهم فداشة جو ولا حد مشتبه فيها والكل يحبها، وهي كل فترة ذابحت لها واحد، لكن تعطي بين كل واحد وواحد سنتين ثلاث أربع. المهم 2010 2011 الحين لا عندها لا أم زوجها ولا أبو زوجها ولا حتى زوجها، وصار البيت اللي كانت عايشة فيه صار كله لها. اشتبه فيها منه عم الزوج واللي داش معاها بالورث، وتقوم وتسمم العم. توفى. ليش ذبحت العم؟ لأن العم كان مستغرب من وفاة اللي هو زوج توماس. يقول له شلون مات، وأنا ماني عجبتني السالفة، وأنا بطلب تحليل الجثة. وقالت لا قالت له خذ راحتك وبالعكس ولازم، وانا ودي اعرف بعد ليش مات وكذا. المهم قالت له تعال بسويت لك عشاء، وتحط له بالبرياني سم ويموت العم. بعدها بسنتين طبعا ما حد اشتبه، والعم هذا ما سولف لحد. بعدها بفترة وتذبح منه زوجة العم، وبعدها بكم سنة ذبحت زوجة ولد عم زوجها. ما خلت أحد، أي واحد قريب يسأل ها صار على الورث صار على كذا، تقوم تعزم على العشاء وتذبحها. بالنهاية قامت تزوجت واحد اسمه شاجو. شاجو اللي ذبحت اللي هو ولد عم زوجها، واللي هي ذبحت زوجته، قامت وتزوجته. ليش؟ لأن هذاك الوريث الوحيد وهي الوريثة الوحيدة، فتبي كل الملك يكون حواليها ما يروح بعيد. وقالت له يعني ايش رايك نحط خبزاتنا على جبناتنا ونتزوج أنا وياك، وورث زوجي يكون عندك وورثك يكون عندي. قال والله صراحة أنا من بعد ما توفت زوجتي يعني كنت مفكرني أتزوج. قالت إذن انت وكل على الله وتزوجه. بعد ما تزوجوا هذا قاعد يفكر وتروح عليه السوالف وتجي، قام يربط بالأحداث اللي توفوا كلهم كانت هذه توماس حاضرة في موقع الجريمة أو في المكان اللي هم توفوا فيه، وقاعد يفكر أن أكثر من تقرير طب جنائي اذكروا أن هذول ماكلين شيء متسمم. قال زين ايش معنى هذه يموت مثلا أبو زوجها وأم زوجها وزوجها وهي عايشة معهم نفس البيت ما تسممت ولا مرة ولا قام يخاف وخايف على عمره. المهم فراح وصرح حق زوجته اللي هي توماس بالموضوع، قال له صراحة أنا في شيء معكر مزاجي وودي أصارحك فيه. قالت له شنو؟ قال لها يعني غريبة أنت ليش يعني ما أصابك التسمم والكل ميت، يعني أوكي ما أكلين أكل فاسد زين أنت كنت وياهم في البيت ليش على الأقل ما حتى بطنك عورت يعني مثلا؟ قالت لا أنت يعني إيش قصدك يعني؟ قال لا أنا أستفسر بس أبي أطمئن. قالت لا أطمئن وأنا ترى ما عندي هالحركات وأنا أصلا كنت أحب زوجي وأحب عمتي طيبة وعمي طيب وشو التفكير هذا. المهم من بعد ما قال له هو إلى الآن ناغزة قلبه ويقعد يراقبها أول بأول. المهم ذاك اليوم على غير العادة وتقول له أنا مسويت لك ليلة رومانسية. قال ها حس والله ميتاب والله حس. قالت شنو شيك؟ قال لا ايش قصدك ليلة رومانسية؟ قالت يعني مسوي ليلة حلوة واحنا زوجين وكذا. قال لها اوكي هالليلة هذه قال الظاهر ان انا بيجي دوري. حاس الرجال ويقعد يراقبها ويشوفها وهي تطبخ وتغني وكذا وقاعدة تحط شيء بالأكل أو يطلع من البيت ركض وين على الشرطة وراح بلغ رجال الأمن في الموضوع. قال يبا أنا يعني عمي متوفي وزوجته متوفية وولد عمي توفى وأنا زوجتي توفت وأبوي توفى وزوجته اللي هي أمي توفت كلهم توفوا ما بقى إلا أنا وهذه زوجة بنت عمي وأنا حاس إن في شيء لأن هذه كانت موجودة في كل الأحداث من هالكلام وأنا اليوم شفتها وهي تحط شيء في الأكل وأصلا في تقارير أول تذكر إن كذا شخص يعني من اللي توفوا من أهلي بالتسمم. قالوا لا أنت متأكد؟ قال مليون بالأمية راحت حطت شيء. قال زين يمكن حاطه بهار؟ قال لا بهار ما تحطه بكيس ومخبته بجيبها وقاعد تلفت وهي قاعدة تحطه. المهم ويروحون معاه البيت ولا هذه ناطرتها انت وين رحت؟ قال لا رحت مشوار شوي وكذا. قال تعال تعال يلا تعال تعشى. هم شنو منسقين معه؟ قالوا لا شوف اقعد على الأكل ولا جيت تبي تاكل من شيء قول لها انت اكلي قبل يعني شوف ردة فعلها اذا رفضت افتح لنا الباب خلنا ندخل. قال اوكي وفعلا قاعد على اكل اول لقمة بياكل ويطالعها ولا هي طالع فيه. قال لها والله انا قاسمها لك ارجوش تاكلينها من ايدي بليز حياتي. وهي تقول لا لا لا لا ما بي ما بي. قال لها أكلي. قالت لا ما أبي. شفيك أكلي أنا ما راح أكل إذا ما تأكلين. قالت لا أكل أنت أكل أنت. قال زين خلاص أخذي صحني وعطيني صحنك. قالت لا أكلك اللقمة بس أكل اللقمة. هني عرف السالفة يقوم يركض يشرد أخوي عامر ويفتح الباب ويدخل رجال الأمن ويلقون القبض عليها تعالي وكذا أنت حاطة سم. هي على طول بس قالوا له حاطة سم حست أنه انكشفت. قاموا خذوا معاهم الوجبة للمختبر وفحصوها ولا تارستها السم فيران وكانت تبي تذبحها بس هذا طلع ذهين واعترفت بالجرائم السابقة كلها حتى أن المحكمة طلبت أن يسوون إعادة فحص حفر المقابر وإعادة فحص الجثث يعني علشان يتأكدون من صحة أن هي القاتلة لهالعائلة هذه سابقا. طبعا حكموا عليها بالإعدام، ما أدري إذا نفذوه ولا لا، عسى تقع طول عمرها بالسجن ما تطلع. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.